5 على نبزة وفم. مرحبا بكم. البداية بالأخبار المحلية. والإدارة الفرعية للعمل الاجتماعي للأمن الوطني نظمت قافلة صحية واجتماعية لفيدة إطارات أعوان قوات الأمن لفيدة إطارات أعوان قوات الأمن الداخلي وعائلاتهم بولاية توزر وقبلي 25-26 واليوم 27 أكتوبر 2016 بمشاركة إدارة مصالح الصحة وتعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح ومستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى. أكثر تفاصيل في التصريح التالي للدكتور قاسم زهري. اليوم عندنا قافلة صحية واجتماعية لولاية توزر ولاية قبلي. المنتفع بالقافلة ذي هم إطارات وعوان قوات الأمن الداخلي وعائلاتهم، وكذلك حتى بعض المواطنين من السيفيل ولا من الديوانة ولا من خاطئ قوات الأمن الداخلي اللي جيونا ونفرحوا بهم. الاختصاصات الموجودة في القافلة ذي من ناحية طبية هي فما طب العام، طب العيون، مجاري بولية، طب القلب والشرايين، أمراض الصدرية، طب النساء، وكذلك عندنا مخبر متنقل يقوم بتقصي مبكر لمرض السكر ومرض الالتهاب الكبد الفيروسي من نوع ب. بيان سور الناس اللي يجيو يعديو ياخذوا الدواء نتاعهم على خاطر عندنا فارماسي متنقله تسدي لهم الخدمات هذه. القافله هذه عندنا برنامج كامل في نطاق الاحاطه بالاطارات وعوان قوات الامن الداخلي، خاصه على متواجدين على الشريط الحدودي. عملنا قوافل صحيه في الكاف، في سليانه، في جندوبه، القصرين، تطاوين، مدنين، راس جدير، تطاوين وذهيبه، قروان، سيدي بوزيد. دونك هذه راسك القافله عدد 16 ولا 17. تعليمات من القياده معناتها في نطاق الاحاطه الميدانيه باطارات وعوان قوات الامن الداخلي. سياره الاسعاف تتنقل بصفه مبدئيه مع القافله في نطاق الدعم اللوجستي، وذلك نجيبوا فيها بعض الات اللي تبدا مش متواجده في المصحه. مثلا مصحه كان في ماش طب العيون عندنا لاباري نتاع طب العيون متنقل، ولا التخطيط نتاع القلب، ولا نوزنوا بيه، ولا نقصوا بيه طول الى اخره. تنطلق اليوم المرحله الرابعه من رالي الشط من قصر غيلان في اتجاه جبيل وتنبين، ومن بعد الرجوع لقصر غيلان مره اخرى وين باش يقضوا ليلتهم، ويشارك في الرالي هذا 30 متسابق من 6 جنسيات. مزيد من التفاصيل مع منسق الرالي جمال الدبابي. الدورة 35 من رالي الشط، رالي الصحراوي الشط، متسابقين من 6 جنسيات، ألمان، تونس، عندنا سنة، نمسا، سويسرا، تشيكيا، ومنظمين كيف كيف معهم برشا جنسيات في الأورغانيزاسيون، من ستاف ميديكال، لوجيستيك، وراسيستونس. اليوم مرحلة الرابعة من رالي الشط، مرحلة الرابعة نخرج من قصر غيلان اللي نحن توا فيها، هذا كومبلي قصر غيلان في الصحراء التونسية اللي على حلو برشا شباب برشا، وما جاو على خاطرها سيرتو جاو على تونس. مرحلة الرابعة اليوم تخرج من قصر غيلان من الكرون لوكلير، نمشيو للجبيل، لتنبين، ومن بعد نرجعوا لقصر غيلان. فيها تقريبا 280 كيلومتر. المسابقين شاخوا برشا من اللي جاوا، الحمد لله تبارك ربي زاد عاونا بالطقس باهي والامور الامنيه خارقه العاده، كل شيء تعدى كما نحبوا نحن وكما يحبوا الناس الكل. واقفين معنا الامن واقفين معنا، وزاره السياحه قاعده تنسق برشا، قاعده واقفه معنا ولاهيه بينا، كيف كيف الانفراستركتور الموجوده في تونس، اللوتر الموجودين يلبيوا الحاجه ويشرفوا برشا. الجروب فيه 90 مشارك، 90 مشارك فيهم 30 المتسابقين، الدرجات متنوعه والسيارات كيف كيف متنوعه، برشا ماركات، فما المحظي مليح، فما اللي بروفيسيونيل معمية على النجاح على المراتب الوانية، وفما اللي زاماتور جايين جوست لزيارة تونس وباش تعرفوا على المناطق الحلوة. ندد الاتحاد الجهوي لشغل بقبلي بما سماه عدم جدية المندوب الجهوي للتربية بقبلي مع الهياكل النقابية للقطاع فيما يخص التعيينات في الخطط الوظيفية وديوان الخدمات المدرسية وإقصاء القطاع وحجب ترشحاتهم، واعتبر أن هذه التصرفات أصبحت سياسة ممنهجة من طرفه وفق بيان أصدر المكتب الجهوي أمس الأربعاء. ما زالت مشكلة الاكتظاظ والفوضى في محطة التاكسيات في معتمدية سوق لحد، وكذلك مشكلة الرخص يقلق أصحاب التاكسيات اللي توجهوا بنداء عبر راديو نفزاوة للسلطة المعنية لحل هالإشكالات واللي أصبحت تعطل عملهم بشكل كبير. المنجي العريب عضو في نقابة التاكسيات سوق لحد، وضعية نتاع مزورة ياسر نتاع التاكسيات نهاري قارن السبت ولحد رجالية كبيرة كبيرة، وما عادش لاقين شطر يخدم شطر ما يخدمش العملية هذه، ونهار لحد يخدم شطر ما يخدمش. وفي المشكلة نتاع التاكسيات الأخرى في رئيس الغرفة نتاع قبل دخل لنا حاجات ما فماش في القانون أصل، هذا قانون يقول يخدم في قبل مباشر في قبل ياخذ في سوق لحد، وعندنا رخصة ودوب النيميرو يخدموا في المحطة أربع رخصات نفس النومرو، فما معلميش في التاكسي يخدم مزوج نوامر في محطة واحدة. فرق غير شوفير تاكسي سوق لحد، والله بالله شوف لنا واقعت طب الفوضى في المحطة يا أخي، رانا نقصوا برشا نعانوا برشا نعانوا قسم السبت ولحد رانا نعانوا. شوف لنا يا أخي شوف لنا حل، شوف لنا فما سوق داخل فارغ وين، راه من الثورة هاي جاي رانا نعانوا، راه وخاصة نهار لحد برشا جماعة ما يخدموا، خايفين على كرههم وخايفين على المشاكل. وحكاية الرخص يا أخي شوف لنا واحد لي 8 سنين ولا 9 سنين يخدموا مباشرين في قبل يجيبوا لنا يخدموا هنا، وفما حكاية دبل نيمورو كما قال رئيس النقابة رانا نعانوا والله نعانوا. شوف لنا حل. النيابة الخصوصية البلدية تقبلي عقدت جلسة اليوم الخميس 27 أكتوبر 2016 لأربعة متاع العشية بقصر البلدية، وتتعلق هالجلسة بالتحضير المشروع البرنامج الاستثماري البلدي لسنة 2017. ينعقد اليوم 27 وغدوة 28 أكتوبر مؤتمر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الأيسيسكو الأول في تونس الوزراء التربية تحت عنوان من أجل تعزيز العمل التربوي الإسلامي المشترك وتفعيله بمشاركة دولية واسعة. من أخبارنا الوطنية، نفى وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني أن تكون في تونس قاعدة عسكرية أجنبية، وصرح أنه زمن القواعد العسكرية انتهى وتونس بلد ذو سيادة ولن يكون فيها قاعدة عسكرية أجنبية. وأضاف الوزير في تصريح إعلامي اليوم الخميس بالقاعدة الجوية بقفصة ما تنقلته وسائل إعلام أجنبية وتونسية بخصوص تواجد قاعدة عسكرية أمريكية في تونس غير صحيح. تونس هي من البلدان القلائل اللي كانت ضد التدخل العسكري في ليبيا، وهي مع الحل السياسي في هذا البلد. مكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنغردان يوم أمس من إيقاف شخصين من أجل الانتباه في انضمامهم لتنظيم إرهابي بحسب وزارة الداخلية، وتبين من خلال اعترافهم خلال التحريات أنهم يتواصلوا مع عنصر إرهابي أصيل نفس الجهة متواجد حاليا في صفوف ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي بمدينة سرت الليبية عبر شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. كما أكد أنه الإرهابي المذكور أعلم أحدهم بمقتل شقيقه الإرهابي الموجود بدوره في صفوف التنظيم الإرهابي المذكور بمدينة سرت، وما زالت الأبحاث متواصلة مع المظنون فيهم. وزير التنمية والاستثمار فاضل عبد الكافي صرح أنه يتوقع مشاركة نحو 1500 ضيف من المستثمرين الأجانب في مؤتمر تونس للاستثمار اللي باش ينعقد نهار 29 و 30 نوفمبر 2016، وأضاف في تصريحات صحفية أنه باش يتم طرح مشاريع حكومية وأخرى مشتركة حكومية وخاصة بالإضافة إلى مشاريع من القطاع الخاص، مؤكد على أهمية هذا المؤتمر لدفع الاستثمار الأجنبي في تونس. صدرت مؤخرا في الرائد الرسمي تسمية جديدة لرؤساء ودواوين في بعض الوزارات بمقتضى أمر حكومي عدد 1216 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016، وهذه قائمة رؤساء الدواوين الجدد. بالنسبة لوزارة العدل، تسمية المستشار بالمحكمة الإدارية سليم المديني رئيس الديوان وزير العدل، ووزارة الشؤون الدينية تسمية المستشار بالمحكمة الإدارية طارق الحرابي رئيسا لديوان وزير الشؤون الدينية، وزارة المالية تسمية المراقب العام للمالية محمد شويخة رئيس لديوان وزيرة المالية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسمية الأستاذ المحاضر نور الدين سالمي رئيسا لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تسمية المراقب العام للمصالح العمومية محمد الطاهر بالأسود رئيسا لديوان وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أستاذ التعليم العالي الفلاحي بوبكر الكراي رئيسا لديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وأخيرا وزارة الصحة تسمية مراقب عام للمصالح العمومية هشام مشيشي رئيسا لديوان وزيرة الصحة. عودة لأخبارنا الجهوية، وين توجه مواطن أصيل من قدوز بنداء للسلطة الجهوية الطلب شغل حتى يعيل عائلته، خاصة أنه يعاني حالة صحية صعبة إذ يعاني من قصور كلوي حاد. دين غرس الله من دول نعاني من مرض الكلى، قصور الكلى يعني عندي حكايه مده 8 شهور، وقد ما تبعت السلطه المحليه والسلطه الجهويه كلها على خدمه شغل معناتها انت ما لقيتش حل معناتها الصراحه انت معناتها نعاني من كل شيء، انسان مهرس وصور انت مريض وانا تعبت الصراحه، حتى عندي توعامين بس مشي عليهم ونجي والله ديما عهود فارغه لا اذن شغلت ايديا بصراحه. الوالي شاد حاليا شاد الدوله كم الوالي هذا كم المعتمده تاع الشؤون الاجتماعيه مدير الجهوي للشؤون الاجتماعيه الناس الكل كلمتها بصراحه حتى على شغل ناكل بالغوص تاعي وعائلتي معناتها وانا بابا عائله نطلب من الصلاه المحليه والجهويه كل خير شويه ينظروا لي بمنظر الرحمه. نهاية الموعد الإخباري قدمه لكم الطيب صوف، كل التفاصيل موجودة على موقعنا www.radionevzawa.in ولا على صفحة الفيسبوك راديو نفزاوة. كي تقصد أقصد دار كبيرة، دار تبنيت منك وليك، أحكي عبر ناقش خذ الكلمة، مرحبا بيك وين ما كنت. نفزاوة فم الدار داركم.